الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمراعاة لمقتضى الحال وأداء لواجب الوقت، نتوقف عند هذه النحلة البطنية الملحدة الضلة التي رفعت رأسها في هذه الأسابيع أو الشهور الأخيرة، والتي تسمى بالبهائية. والملاحظ طبعا أن الناس في غفلة شديدة عن خطر هذه الفئة الضالة المارقة المرتدة والتي لا حظ لها في الإسلام على الإطلاق. والله سبحانه وتعالى جعل من مقاصد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كشف سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فاستبانة سبيل المجرمين هو أول خطوات الوقاية من التأثر بها أو الانحراف إليها، على حد قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فنحتاج بلا شك أن نتوقف هذه الوقفة لنطل على هذه الفئة الضالة المخربة المعادية لدين الإسلام، والتي تدعي البهائية، والتي وصل تبجحها إلى الحد بالمطالبة بأن يكتب في بطاقة الهوية مسلم بهائي. ولو أنه حتى قالوا بهائي وخلاص كانت برضه هتبقى جريمة، لكن أن يطالبوا أيضا أن يعتبروا من المسلمين فهذا يعني من الجرأة والوقاحة والإساءة لدين الله تبارك وتعالى. يكفي حتى نفتتح الكلام عن البهائية أن نقول إنها خرجت من عباءة الشيعة الإمامية. يعني الشيعة الإمامية هم الذين واجهوا هذه الفئة وقتلوا مؤسسها، أعدموه لأنه خارج عن الدين وعملوا على أنه مرتد. فانظر يعني إذا كان الإماميون الشيعة الإمامية نفسها تتخذ هذا الموقف، فيا ترى ما الذي ينبغي أن يكون عليه موقف أهل الإسلام وأهل التوحيد. هو توجد كتب حقيقة لأن فتنة البهائية تطل برأسها من وقت إلى آخر في كل حين، لكن كما قلنا من قبل إن هؤلاء الجراثيم كالفيروسات وهذه الأشياء يستغلون الفترات التي يكون فيها ضعف في المناعة في الجسم، فبالتالي تزدهر. يعني بعض الفيروسات تكون كامنة في الجسم وتنتظر تتربص إذا وقت ضعفت فيه المناعة فتهجم وتستغل الفرصة ولا تضيعها. نفس الشيء الأوضاع التي يمر بها المسلمون في هذا العصر الذي نحن فيه الآن، وتكالب الأمم عليهم وضعف أحوالهم وانحسارهم شجع هؤلاء وأمثالهم إلى أن يرفعوا عقيرتهم بمثل هذه المطالب التي ما كانوا يجرؤون عليها من قبله. الحقيقة البهائية لا يمكن أن نتكلم عليها قبل أن ندلس أو ندخل إليها من الباب. يعني البهائية قبلها لابد أن ندرس البابية، لأنها كانت الخطوة الأولى أو الخطوة السابقة على يعني اختراع دين البهائية. فالبابية مؤسسها علي ابن محمد ابن المرزا رضا البزاز الشيرازي، إيراني ولد بشيراز يتيما سنة 1819 ميلادية، وفي 25 من عمره جاهر بعقيدة ظاهرها توحيد الأديان أو الإصلاح الديني والاجتماعي، وباطنها تلفيق عقيدة جديدة من أديان ومبادئ مختلفة. ولقب نفسه بالباب، وتابعته جماعة وأذاعوا أنه المهدي المنتظر، ثم قبض عليه وسجن، ثم أعدم رميا بالرصاص في تبريز سنة 1850. وفي حيفا بفلسطين قبر ضخم للبهائية يقولون إنهم نقلوا إليه جثة البابي خلفة. هذا فيما يتعلق بالبابية، وأسسها هذا الشاب علي ابن محمد الشيرازي. أما البهائية فمؤسسها حسين علي نوري ابن عباس ابن بزرك المرزا المعروف بالبهاء أو بهاء الله، وهو إيراني مستعرب ولد في سنة 1817، واعتنق دعوة الباب الشيرازي ثم خالفه في دعوته، واتهم بالاشتراك في مؤامرة لقتل شاه إيران انتقاما لمقتل الباب، فاعتقل ثم نفي إلى بغداد، ثم أخرج منها إلى تركيا حيث نفي في أدرنة، ثم سجن بعكا في فلسطين سنة 1868، ثم أفرج عنه فمات ودفن في حيفا سنة 1892 ميلادي. إذا ظهور البابية ثم البهائية كان في القرن التاسع عشر الميلادي، وهو قرن صراع الدول الاستعمارية على العالم الإسلامي، وهذا هو ما يسمى بالغزو الداخلي عن طريق نشر الأفكار الهدامة داخل جسم الأمة الإسلامية لتحطيمها. ثم أيضا اتخذوا فلسطين مدفنا وقبلة للبهائيين، وهم معروفون بمداهنتهم للصهيونية في منشأها وابتداء دعوتها. قام في فلسطين عباس عبد البهاء ابن مؤسس البهائية، وكان أنشط دعاتها وأدهاهم، ساح في البلاد داعيا إلى البهائية، كما تعد الولايات المتحدة موطنا رئيسا للبهائية حيث النشاط الصهيوني الكبير. ثم كانت مصر وكان الأزهر في مطلع هذا القرن العشرين هدفا لدعوة البهائية يعضدها الاستعمار البريطاني، ولكن الله سلم وقيض لها رجالا عرضوها وكتبوا عن أسرارها وفضحوها عن فهم وبحث ومخالطة واطلاع، وليس عن تخمين أو استماع. لعل أول من كتب عن البابية مقالة هي دائرة معارف البستاني مادة بابية، فقد كتب بطرس البستاني في هذه الدائرة ما خلاصته: أسس الباب ذلك الدين من عناصر إسلامية ونصرانية ويهودية ووثنية، وادعى أنه ليس نبيا بسيطا بل هو مشخص للآلهة، يعني أن الله ظهر فيه، وقد قال إنه هو النبي، وأن الله قد أنزل عليه كتابا يسمى البيان، ويزعم أتباعه أن جثته بعد موته قد صعدت إلى السماء. أما ديانة الباب فتحكم بصدق جميع المرسلين السابقين، وتقترب من قول النصارى بحلول اللاهوت في الناسوت، كما تؤمن بالتناسخ، يعني تناسخ الأرواح، ورئيسهم الباب عندهم أعظم من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أحكامه أنه يجب تخريب جميع البقاع المقدسة كمكة وبيت المقدس وقبور الأنبياء والأولياء عند أول سلطة لأحد من أتباع دينه، يعني أول ما يمكن واحد من أتباع ديانته يجب عليه أن يهدم كل هذه البقاع في مكة أو في المدينة أو بيت المقدس، كما ساهم الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى في مجلة المنار بمقالاته، ونشرت مطبعة المجلة أول كتاب خطير ضد البابية والبهائية، ألفه خبيب فارسي وحكيم فيلسوف وشاعر يكتب بالعربية والفارسية والتركية وصحفي مؤرخ، وهو الدكتور مرزا محمد مهدي خان، وكان يقيم بمصر، فألف كتابا ضخما عن البابية والبهائية، أصدر مقدمته في 50 و400 صفحة من القطع المتوسط بعنوان مفتاح باب الأبواب، وهو أول وأوفى كتاب عن هذه النحلة لما احتواه من معلومات أكيدة، ولأن مؤلفه فارسي كما كان أبوه وجده ممن ناقشوا الباب نفسه وحضروا محاكمته في إيران. طبع الكتاب سنة 1903 بالقاهرة وهو نادر الوجود. ثاني الكتب التي يعتد بها في هذا المجال كتاب الحراب في صدر البهاء والباب، كتبه محمد فاضل وطبع سنة 1911. قيمته تأتي من أن مؤلفه تتلمذ على داعية البهائية في العالم الإسلامي ثم في مصر، وهو أكبر داعية البهائيين هنا في مصر المدعو أبا الفضل الكرفازقاني. أيضا هذا المؤلف محمد فاضل اطلع على كتب البهائية وأسرارها، ثم كتب في الصحف منددا بها بعد أن نجا من شركها، وطبع كتابه في حوالي 400 صفحة من القطع الوسط، وهو يحتوي مقالات وفتاوى هامة. طبع هذا الكتاب ثانية سنة 1986 في مطبعة المدني. ثم توالت الكتيبات وأعجبها بعنوان تنوير الألباب لإبطال دعوة البهاء والباب بقلم جلال الدين شمس أحمدي، لكن ده المصيبة إنه قدياني المرة دي، ده قدياني، يعني حتى هؤلاء الضالين قلنا الإمامية حتى هذا القدياني أيضا كتب يعني يهاجم هؤلاء البهائيين. لكن أهمية هذا الكتاب فيما احتواه من نصوص من كتب البهائية مباشرة يندر الحصول عليها. فميزة هذا الكتاب مع أن مؤلفه القدياني أنه التزم أمانة النقل والتوثيق. ثم كتب الشيخ العلامة محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى، وهو شيخ الأزهر قبل الثورة وبعدها لفترة وجيزة، وهو أصلا تونسي عالم جليل من تونس، لكنه كان يلي مشيخة الأزهر رحمه الله تعالى، كان رئيسا لتحرير مجلة نور الإسلام التي هي الآن تصدر مجلة الأزهر. كتب إجابة مركزة عن سؤال عن البابية والبهائية في العدد الخامس وما يليه من المجلد الأول. وهذه الرسالة هي اخترنا أن نتوقف عندها لأنها مختصرة، لأن الكلام في البهائية يوجع القلب جدا، أشد من كلام الشيعة، كلام مؤلم للغاية وكلام ثقيل، يعني كلام جاف وثقيل وقائب وكل لحن لغوي، يعني كلام ركيك للغاية، أو على المعاني الإلحادية والكفرية التي ينضح بها. فاخترت كل جرعة السم أقل ما يمكن، لأن الكتب الأخرى يعني هو أنا شايف أقوى كتاب متاح بالنسبة لي هو هذا الكتاب، كتاب الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله تعالى، كتاب البهائية تاريخها وعقيدتها وصلتها بالباطنية والصهيونية. الشيخ عبد الرحمن الوكيل رئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية، وهذا طبعة الندلي، لكن كتاب كبير جدا طبعا احتاج وقت كبير، هو كتاب جيد، أنا أظنه من أجود الكتب في تتبع هذه الفئة الضالة. في كتاب البابية والبهائية وأهدافهما في دعوى النبوة والرد عليهما للشيخ أحمد بن حجر البطامي القطري رحمه الله تعالى، كتاب جيد، لكن هو مركز على موقفه من النبوة والدفاع من وجهة نظر الإسلام على ضد يعني شبهات هؤلاء القوم في ختم النبوة وغيرها من الضلالات. في كتاب جيد جمع المسألة جمعا جيدا، كتاب يدعى فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها، إعداد غالب ابن علي عواجي عضو هيئة التدريس بالجماعة الإسلامية بالمدينة المنورة. فالكتاب رائع لكنه مروع، رائع في المادة نفسها، المادة العلمية جيدة والأفكار دي، لكن مروع من حيث الاستهتار الذي لا حد له في الأخطاء النحوية والإملائية مما يهز الثقة بعلم المؤلف. واضح الضعف الشديد في اللغة العربية، وبالتالي كما قلنا من قبل اللي بيتكلم في الشرع وليس لا أقول على معرفة باللغة العربية ليس متقنا للغة العربية، ليس لو أن يدخل إطلاقا في باب العلم الشرعي أبدا، لأننا ما أكثر ما نؤتى بسبب هذه العجمة، بسبب اللحن، بسبب سوء فهم كلام يعني العلماء. فالكتاب هو عبارة عن مجلدين وفي جهد شديد، الراجل يعني قائم بجهد، أنا عارفش هو جنسيته إيه لكن مش ممكن يكون عربي يعني. فالقمة الاستهتار وقاع العجمة وذروة اللامبالاة بحق لغة الضاد وحق عقيدة الإسلام التي يؤلف فيها هذا الكتاب، فما كان ينبغي أن يسمح على الإطلاق بخروج هذا الكتاب إلى عالم الطباعة، مع أنه كما قلت رائع في موضوعه لكنه مروع في أخطائه اللغوية ولحونه المنثرة. فبلا شك هذا يضعف الثقة أن الواحد ينقل عن الكتاب. الكتاب شيء بشع، بشع جدا يعني، لو تشوفوا اللحن اللي فيه يعني حتى الدراسة اللي عمله يعني واضح أن محدش راجع وراه ولا صححه ولا هو حتى راجع. فطبعا على طول إنسان في هذه الحالة يهتز الثقة بالإيه؟ بالنقل. انظروا إلى ما ذكرناه آنفا بحق هذا الرجل اللي هو الخدياني، ها اللي هو جلال الدين شمس أحمدي، رغم أنه قدياني، قدياني عن غير مسلم، قدياني خاريون عن ملة الإسلام بلا شك، ومع ذلك قلنا أن قيمة كتابه في إيه؟ في أنه نقل من مصادر بهائية يتعذر جدا الوصول إليها، والتزم أمانة النقل من مصادر البهائية، وقد يذكر النص الفارسي المترجم أحيانا، ومع ذلك أنصفناه رغم أنه غير مسلم، كافر قدياني يعني كافر لا شك في هذا، لكن انظر إلى جلد الفاجر وعجز الإيه؟ الثقة، جلد الفاجر وعجز الثقة، كما اشتكى عمر أشكو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة. فشيء مؤلم جدا يعني، أنا كنت أود أن أدرس الجزء اللي هو مرتب جيدا المواضيع جيدة، بس الثقة اهتزت في لما لقيت الأخطاء شديدة، فبالتالي لا يؤتمن على البحث العلمي. فهذا محتاج يتألف عليه كتاب من جديد، يعني مؤلف يألفه من جديد وناس تراجعه ويصحح له لأن في إهمال ذريع للنواحي اللغوية. لكن مع ذلك إذا وجدنا وقتا في الآخر سوف نمر على بعض الأشياء في هذا الكتاب، لأن كما قلت ترتيبه جيد، لكن الثقة فقدت في المؤلف بسبب اللحن والاضطراب الشديد في النقول، بحيث أن لا يصح الاعتماد عليه إلا بعد أن يعالج من مرض اللحن وتحريف الشنيع الذي تحفل به. يعني لو كنت تتبعت بالقلم الأحمر كل خطأ في الكتاب هتبقى الصفحة دموية، صفحة دموية من الأخطاء الشنيعة اللي فيه. فالله المستعان. نتابع يعني سلسلة التفاعل مع ظهور الديانة البهائية الإلحادية. بعد ذلك نشر الأستاذ محب الدين الخطيب بحثه عن البهائية أيضا في مجلة الأزهر سنة 1374، يعني حوالي 1953. ثم نشره مستقلا بعد ذلك، وهو على إيجازه غزير المعلومات دقيق النظام، وقد طبع بعد ذلك عدة مرات. طوال النصف الأول من القرن العشرين نشطت البهائية وأخذت تنشر كتبها وتترجم كتب الغربيين عنها، واتخذت لها مركزا ضخما. البهائية بنت لها مركزا ضخما هو المحفل الروحاني المركزي للبهائيين بمصر والسودان، وكان مكانه القبة الفداوية بالعباسية. وقد تحول هذا المركز الضرار بحمد الله إلى معهد ديني أزهري يعلو فيه صوت القرآن ويذكر فيه اسم الرحمن. ونشطت البهائية بعد ثورة 1952، وأطلت الأفعى برأسها منذ نكبة فلسطين، وبدأ البهائيون يقيمون القضايا ويطالبون الاعتراف بمذهبهم دينا رسميا. فمن الطبيعي أن الأفعى تطل برأسها من جديد في عصر العولمة، حيث العالم كله يتكلم عن المسلمين ويريد ضعفهم بأي طريقة. وأقوى هذه الطرق هي إيه؟ التشتيت وزرع الأجسام الغريبة في داخل المسلمين لتشتتهم أكثر وأكثر تحت ستار دعوة حقوق الإنسان وحرية العقيدة إلى آخر هذا الضلال يعني المبين. فبدأ البهائيون يقيمون القضايا يطالبون بالاعتراف بمذهبهم دينا رسميا. ومنذ ذلك الوقت تنبه لهم الشيخ عبد الرحمن الوكيل الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية رحمه الله تعالى، فألف كتابه البهائية تقريبا سنة 59، ونشر سنة 62، كما نشر الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية في الجزء الأول فصلا عن البهائية. الرافض للبهائية يجدها تنشط كلما نشطت الصهيونية، يعني في يعني زواج عرفي بين البهائية وبين الصهيونية، ولذلك الكعبة بتاعتهم فين؟ في عكة في فلسطين، وله موضع متميز في فلسطين المحتلة. فكلما نشطت الصهيونية تنشط معها البهائية وتظهر هذه الأفكار المضادة للإسلام والتي تفرق بين المسلمين، وتتخذ لها وسائل جديدة في كل مرة متخفية في ثوب الفن والأدب والفكر والتجديد والمعاصرة. ولعل أشهر بهائي في مصر معروف رسام الكاريكاتير إيه؟ المعروف نعم. حتى يعني هي بتثابر على هذا النشاط حتى بعد أن عبد الناصر يعني كان له حسنة أنه أصدر قانون سنة 1962 منع نشاط البهائيين في مصر بتاتا، وحذر وحلت جميع جمعياته بقرار جمهوري. حتى الصحفيون العاديون كانوا يهاجمون يعني البهائيين. في سنة 72 أصدر مجمع البحوث الإسلامية نشرة توجيهية موجزة عن البابية والبهائية تاريخا ومذهبا بقلم الشيخ عطية صقر حفظه الله تعالى. كما أصدر الدكتور أحمد محمد عوف كتابا هاما بعنوان خفايا الطائفة البهائية، يحتوي كتابين، كتاب البيان والكتاب الأقدس اللي هو كتابان مقدسان لدى البابيين والبهائيين. ثم تسربت إلى العالم الإسلامي بعد ذلك آراء بهائية متخذة من معجزة القرآن العظيم وسيلة لبث تأثير الرقم 19 البهائي في عقول المسلمين. طبعا تذكرون الهوجة بتاعت رشاد خليفة. رشاد خليفة ده عالم في النبات، خبير في النبات هنا في مصر، ثم رحل إلى أمريكا وطلع بالبدعة الجديدة بتاعت رقم 19، وإن هو رسول الله إلى العالم الجديد، وإن معجزته هي معجزة عصر الكمبيوتر، اكتشاف اشياء عجيبة حول الرقم 19 الى اخره. كان من اشهر انصاره في ذلك الوقت مين؟ احمد صبحي منصور، عدو السنة اللدود. احمد صبحي منصور راح هناك معاه، وكان طبعا الكونجرس الامريكي بيأيدهم وبيمدهم بمساعدات، ولو كلام كثير جدا اتت فرصة نتكلم فيه. لكن المهم انه هو خدع كثير من الناس بمقالاته حول العدد 19، ولم يلتفتوا الى السر الكامل وراء العدد 19. حتى الان نجد كثير من المسلمين ناس طيبين بيتكررون هذا الكلام وهم لا يعرفون خلفية البهائية وتقديسها للرقم 19، وان دي سلم او رقم مقدس جدا عند يعني البهائيين. مثلا الدكتورة آمنة محمد نصير ألفت كتاب أضواء وحقائق على البابية والبهائية والقديانية. الدكتور عمارة نجيب ومحمود والدكتور محمود عثمان أصدر كتابا عن وزارة الأوقاف المصرية اسمه البهائية في ميزان الإسلام. الدكتور مصطفى محمود ألف حقيقة البهائية. حتى الصحفيون أحمد بهجت وغيره نشر مقالات حول خطر هذه. الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ أيضا نشرت مقالات في جريدة أهرام سنة 1405 لخصت فيها تلك النحلة وفتشت عن خباياها وأبانت عن كفرها بغاية الدقة، فجزاها الله خيرا لهذا الجهد الطيب. ثم صدر كل مقالاتها صدرت في كتاب كبير بعنوان قراءة في وثائق البهائية سنة 86 عن مؤسسة الأهرام في القاهرة، فصارت الفائدة مضاعفة. ولم يصمت الأزهر ورجاله أمام هذه الأفعى، فصدرت فتاوى شيوخه ومقالات رجاله منذ بروزها، وتوالت الفتاوى والبيانات، وكان آخرها بيان شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق رحمه الله تعالى، ونشر بجريدة الأهرام سنة 86 معلنا أن البهائية فرقة باطلة ومعتنقها كافر ومرتد عن الإسلام. كذلك بذلت رابطة العالم الإسلامي ورجالها بمكة المكرمة جهودا عظيمة في محاربة البهائية، وأصدرت الكتب والنشرات والبيانات تفضحها وتحذر منها ومن سمومها. أيضا ألف المستشار علي منصور كتابه البهائية في نظر الشريعة والقانون. هذا الكتاب صورة حكم كتبه وأصدره هذا المستشار علي منصور سنة 1952 حين كان رئيسا لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصر، وقد عرف بحكم البهائية وهو كبير الأهمية، طبع منذ 10 سنوات تقريبا في لبنان. يعني حتى الصحفيين حتى المسلمون من كل اتجاه أجمعوا على خطر هذه الفئة الضالة الملحدة وبراءتها تماما من الإسلام وبراءة الإسلام منها. لن نطيل في المقدمة أكثر من هذا، لكن نحاول أن نمر بسرعة على كتاب حقيقة البهائية بقلم الشيخ الأزهر الأسبق الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى. فإن وجدنا وقتا نمر على أفكار مهمة موجودة في كتاب فرق معاصرة. السؤال الذي ورد من بورسعيد من شخص يدعى مصطفى محمد عبد الفتاح إلى شيخ الأزهر آنذاك الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى، السؤال جاءنا من حضرة صاحب التوقيع. السؤال الآتي: ما البهائية وما اعتقاد مؤسسيها وإتباعهم؟ وهل يعتقدون في الحشر والجنة والنار؟ وهل يعتقد البهائيون بنبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ وإذا كانوا يعترفون بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يعتقدون بنبي بعده ودين غير دينه؟ وما الواجب عمله لإحباط مساعيهم حتى لا يقع أحد في شراكهم؟ الحقيقة أن مثل هذا الموضوع هو أجود كتاب في حدود علمي، هو كتاب الشيخ عبد الرحمن الوكيل، متوسع جدا وقيم. أنا لو في وقت وقرنا بس الفهرس هتشوفوا قيمة الكتاب من الفهرس والموضوعات التي تناولها، لكن هو ضيق الوقت وحاجتنا فقط إلى أن نختار كلاما مركزا في القضية يلم يعني شعتها بحيث يكون عندنا فكرة ولا مبسطة عن ضلال هذه الفئة الباطنية الملحدة. يقول الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فقد احتوى هذا الخطاب مسائل متعددة، ونحن نريد كل جواب ونقفي على أثره بالجواب عنه مستندين فيما نكتب إلى مؤلفات للبهائيين أنفسهم وكتب ألفها بعض من اطلع على كتبهم المؤلفة باللغات الفارسية والعربية بقصد بيان أمرهم نصيحة للإسلام والمسلمين. سؤال: ما البهائية؟ الجواب: البهائية نسبة إلى بهاء الله، لقب يدعى به مرزا حسين علي، وهو الزعيم الثاني للمذهب الذي تتولاه الطائفة المسمى بالبهائية. وتسمى هذه الطائفة البابية نسبة إلى الباب، وهو لقب مرزا علي محمد ذلك الذي ابتدع هذه النحلة. وإليك ملخص القول في نشأتها. أصل نشأة هذه النحلة أن مرزا علي محمد الملقب بالباب نشأ في شيراز بجنوب إيران، وأخذ شيئا من مبادئ العلوم، ثم اشتغل بالتجارة، ولما بلغ من العمر 25 ادعى أنه المهدي المنتظر. وكان إعلانه بهذه الدعوة سنة 1260 هجرية. نعق بهذه الدعوة فأخذها بالتسليم طائفة من الجاهلية. هو أصلا كان سنه في الوقت 25 سنة، وهو استغله شخص آخر هو الباب ونوابه استغلوه لأنه وجدوه جاهلا لم يفلح في شيء من العلوم، واتجه للتجارة، فما كان له أي علاقة بالعلوم الشرعية على الإطلاق. طبعا حتى العلوم الشرعية دي إيه؟ دول خارجين من عباءة الشيعة الإمامية. تخيلوا بقى الضلال المستواح يكون إيه؟ الشيعة الإمامية بيعتبروهم مرتدين وكفار، وحكموا عليهم بالأذى. وأرسل بعض هؤلاء إلى نواحي مختلفة من إيران للإعلام بظهوره وبث شيء من مداعيه، وتنبه العلماء لهذه الدعاية فقاموا في وجهها، وعقد بعض الولاة بينهم وبين مرزا علي هذا مجالس للمناظرة، فرأى بعضهم ما في أقواله من غواية وخروج على الدين فأفتى بكفره، ورأى آخرون ما فيها من لغو وسخافة فنسبه إلى الجنون واختلال الفكر، واعتقل في شيراز ثم بأصفهان، وساقته الحكومة الإيرانية في عهد الملك ناصر الدين شاه إلى تبريز، وثارت بين أشياعه وبين المسلمين فتن وحروب سفكت فيها الدماء، وكانت عاقبته أن أعدمته الحكومة في تبريز صلبا عام 1265 هجري. وقعت بعد قتله فترة كان أتبعوه فيها على اختلاف في شأن من ينوب عنه، إلى أن دبروا اغتيال الملك ناصر الدين انتقاما لدعائهم، فهجم عليه اثنان منهم فخاب سعيهم، وأخذت الحكومة تتقصى أثر البابيين وتسوق زعماءهم إلى مجلس التحقيق. وكان المرزا حسين علي الذي لقبوه بعد ببهاء الله من شيعة الباب ودعاة نحلته، فقبض عليه وسجن بطهران بضعة أشهر، ثم أبعد إلى بغداد سنة 1269 هجري. لما أدركت الحكومة الإيرانية خطر هذه الفئة وما يبيتونه من فتن، جعلت ترقبهم بحذر واحتراس، فالتحق طوائف منهم ببغداد واجتمعوا حول مرزا حسين الملقب ببهاء الله، ثم حدث بينهم وبين الشيعة ببغداد شقاق كاد يفضي إلى قتال، فقررت الحكومة العثمانية وقتئذ إبعاد البابيين من العراق، فنقلتهم إلى الآتتانة ونفتهم إلى أدرنة. قام المسمى بهاء الله لهذا العهد يدعو إلى نفسه ويزعم أنه هو الموعود الذي أخبر عنه الباب، وقبل دعوته أكثر البابيين وتسموا حينئذ بالبهائيين. وممن رفض دعوته أخوه مرزا يحيى الملقب صبح الأزل. ثم إن الحكومة العثمانية أمرت بإبعاد الفريقين من أدرنة، فنفت المرزا يحيى وأتباعه إلى قبرص، ونفت البهاء وأتباعه إلى عكة بفلسطين، وبقي البهاء بعكة إلى أن هلك سنة 1309 هجري. فتولى رئاسة الطائفة ابنه عباس الذي لقبوه بعبد البهاء، فأخذ يدعو إلى هذا المذهب ويتصرف فيه كذا شاء، ولم يرضى عن صنيعه هذا أصحاب البهاء، فانشقوا عنه والتفوا حول أخيه المرزا علي، وألفوا كتبا بالفارسية والعربية وطابعوها في الهند يطعنون بها في سيرة عباس ويصفونه بالمروق من دين البهاء. السؤال الثاني: ما اعتقاد مؤسسيها وأتباعهم؟ جواب: ليست البهائية بالنحلة المحدثة التي لم يتقدم لها في النحل المارقة من الإسلام ما يشابهها أو تتخذه أصلا تبني عليه مزاعمها، وإنما هي وليدة من ولائد الباطنية، تغذت من ديانات وآراء فلسفية ونزعات سياسية، ثم اخترعت لنفسها صورا من الباطل وخرجت تزعم أنها وحي سماوي. ولولا أن في الناس طوائف يتعلقون بذيل كل ناعق لما وجدت داعيا ولا مجيبا لندائها. وها نحن إلى نسوق إليك كلمة في مذهب الباطنية ونحدثك عن البابية أو البهائية حتى تعلم أنها سلالة من ذلك المذهب الأثيم. تقوم دعوة الباطنية على إبطال الشريعة الإسلامية، يعني زي الإسماعيلية وزي الدروس وزي النصيرية. وأصل نشأة هذه الدعوة أن طائفة من المجوس راموا عند شوكة الإسلام تأويل الشرائع على وجوه تعود إلى قواعد أسلافهم، وذلك أنهم اجتمعوا فتذكروا ما كان عليه أسلافهم من الملك، وقالوا لا سبيل لنا إلى دفع المسلمين بالسيف لغلبتهم واستيلائهم على الممالك، لكننا نحتال بتأويل شرائعهم إلى ما يعود إلى قواعدنا ونستبلج به الضعفاء منهم، فإن ذلك يوجب اختلافهم واضطراب كلمتهم. وقد رسموا لهذا المذهب خطة دبروها بنوع من المكر، وهو أنهم جعلوا الدعوة مراتب. الأولى تفرس حال المدعو، أقابل هو للدعوة أم لا؟ ثانية استهواء كل أحد بما يميل إليه من زهد أو خلاعة، إن كان بيحب الزهد يدخلونه من جانب الزهد، كان بيحب الخلاعة يدخلونه من جانب الخلاعة وإباحة الشهوات ونحو ذلك. ثالثا التشكيك في أصول الدين. رابعا أخذ الميثاق على الشخص ألا يفشي لهم سرا. الخامسة دعوة موافقة أكابر رجال الدين والدنيا لهم ليزداد الإقبال على مذاهبهم. السادسة تمهيد مقدمات يرعون فيها حال المدعو لتقع لديه موقع القبول. السابعة الطمأنينة إلى إسقاط الأعمال البدنية. الثامنة سلخ المدعو من العقائد الإسلامية، ثم يأخذون بعد هذا في تأويل الشريعة على ما تشاء أهواؤهم. اتخذ هذه الخطة وسيلة إلى محاربة الدين الإسلامي طوائف كانوا يتظاهرون بأنهم من شيعة آل البيت، وهم لا يؤمنون بنبي من الأنبياء ولا بشيء من الكتب المنزلة ولا بيوم الجزاء ولا أن للعالم خالقا، وتراهم يستدلون بالقرآن والحديث ولكن يحرف لهما عما أراد الله ورسوله منهما. ومن الباطنية المتظاهرين بالتشيع لآل البيت من ادعى النبوة لبعض آل البيت كفرقة الإسماعيلية. الإسماعيلية قالوا بنبوة محمد ابن إسماعيل ابن جعفر، بل زعمت هذه الفرقة أنه لا يخلو زمان من نبوة نبي إلى يوم القيامة، ولم يقفوا عند دعوى النبوة بل تجاوزوها إلى القول بإلهية جماعة من آل البيت وغيرهم، فقالوا بإلهية علي عليه السلام وإلهية كثير من أولاده وأحفاده. وكم أحدث هؤلاء الذين يدعون المهدية أو النبوة أو الإلهية من فتن، وكم جروا على العالم الإسلامي من بلاء. وكان أهل العلم يقاومون باطلهم ويهتكون أكثرهم، وممن تصدى للرد عليهم أبو حامد الغزالي، فألف كتابا باللسان الفارسي اسمه حجة الحق، وألف كتابه المشهور بإيه؟ فضائح الباطنية. وذكر في مقدمة هذا الكتاب أنه طالع الكتب المصنفة فيهم فوجدها مشحونة بفنين، فن في تواريخ أخبارهم وأحوالهم من بدء أمرهم إلى ظهور ضلالهم وتسمية كل واحد من دعاتهم في كل قطر من الأقطار وبيان وقائعهم فيمن قرب من الآخر، وفن في إبطال تفاصيل مذهبهم وعقائد تلقوها من الثانوية والفلاسفة وحرفوها عن أوضاعها وغيروا ألفاظها قصدا للتغطية والتلبيس، ثم بيّن أنه قصد في كتابه إلى الإعراض عن خصائص مذهبهم والتنبيه على مدارج حيالهم والكشف عن بطلان شبههم. ولأبي بكر ابن العربي مع بعض زعمائهم مناظرات ذكرها في كتاب العواصم والقواصم أو العواصم من القواصم. وهذا الكتاب العواصم من القواصم طبع في جزئين بالجزائر، أول ما طبع طبع سنة 1347 هجرية. أشرف على طبعه الإمام السلفي المجاهد الإمام عبد الحميد ابن بديس رحمه الله تعالى، فالموجود الآن بين أيدينا اللي هو العواصم القاسم ده قسم من الجزء الثاني من هذا الكتاب. أما الكتاب الكامل فيكفي أن الذي وقف على طبعه الإمام المجدد عبد الحميد ابن باديف لما فيه من الفوائد في الآراء والعقائد. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية تناول مذهب الباطنية ورد على بعض فرقهم في بعض مؤلفاته. يقول الشيخ محمد الخضر حسين: عرفنا تاريخ الباطنية وقرأنا بعض كتب البابية والبهائية، فوجدنا روح الباطنية حلت في جسم مرزا علي ومرزا حسين علي، فخرجت باسم البابية والبهائية. الباطنية يستدلون بكلام النبوة ويحرفون كلم القرآن والحديث عن مواضعه، كما فسروا حج البيت العتيق بزيارة شيوخهم. والبابية أو البهائية يستدلون بالقرآن والحديث ويذهبون في تأويلهما إلى مثل هذا الهذيان نفسه. ولمرزا علي المسمى بالباب تفسير لسورة يوسف مشى فيه على هذا النمط، فقال في قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال: المراد من يوسف حسين ابن علي، والمراد بالشمس فاطمة، وبالقمر محمد، وبالنجوم أئمة الحق، فهم الذين يبكون على يوسف سجدا. أحد دعاتهم وهو أشهر بهائي وجد في مصر المسمى أبا الفضل الجرفادقاني، أورد في كتابه المسمى الدرر البهية قوله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يقول هذا البهائي، يقول: ليس المراد من تأويل آيات القرآن معانيها الظاهرية ومفاهيمها اللغوية، بل المراد معاني الخفية التي أطلق عليها الألفاظ على سبيل الاستعارة والتشبيه والكناية. ثم قال بعد هذا: قرر الله تنزيل تلك الآيات على ألسنة الأنبياء وبيان معانيها وكشف الستر عن مقاصدها إلى روح الله حينما ينزل من السماء. وقال: إنما بعثوا عليهم السلام لسوق الخلق إلى النقطة المقصودة، واكتفوا منهم بالإيمان الإجمالي حتى يبلغ الكتاب أجلا، وينتهي سير الأسئلة إلى رتبة البلوغ، فيظهر روح الله الموعود ويكشف لهم الحقائق المكنونة في اليوم المشهود. وقال: وفي نفس الكتب السماوية تصريحات بأن تأويل آياتها إلى معانيها الأصلية المقصودة لا تظهر إلا في اليوم الآخر، يعني يوم القيامة ومجيء مظهر أمر الله اللي هو البهاء وإشراق أفاق الأرض ببهاء وجه الله. ثم قال: ولذلك جاءت تفاسير العلماء من لدى نزول التوراة إلى نزول البيان، وده الكتاب اللي كتبه إيه؟ الباب اللي هو مرزا علي. جاءت تفاسير العلماء من لدى نزول التوراة إلى نزول البيان تافهة باردة عقيمة جامدة، بل مضلة مبعدة محرفة مفسدة. يقول الشيخ الخضر حسين معلقا على هذا: كنا نود أن نصرف القلم عن نقل مثل هذا السخف، ونصون صحف المجلة مجلة الأزهر عن أن تحمل لقرائها شيئا من الزيغ والإلحاد في آيات الله، والاعتداء على علماء الإسلام الذين رفعوا منار الحق وأذاقوا بحججهم أعداء الإنسانية عذابا أليما. ولكن دعاة هذا المذهب قد استهووا فريقا من أبناء المسلمين، وأصبحوا يدعون إلى مذهبهم في النوادي ويتحدثون عنه في الصحف، وألفوا كتبا تقع في أيدي بعض الشباب، فذلك ما اضطرنا إلى أن نبسط القول في بيان رحلتهم وسرد أقوالهم حتى يكون المسلمون على بينة من أمرهم. لهج البابية البهائية مقتفين أثر إخوانهم الباطنية بهذا النوع من التأويل، يدخل منه إلى العبث في تفسير القرآن والحديث وصرفهما عما يراد بهما من حكمة وهداية. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أنزل الله تعالى القرآن بلسان عربي مبين، ودلنا على أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يقوم ببيان ما خفي على الناس علمه، فقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وما زال السلف من الصحابة والراسخين في العلم من بعدهم يفسرون القرآن بما يروونه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وبما يفهمونه منه على مقتضى استعمال لغتهم أساليب بلاغتهم، فجاءوا بعلم كثير وأدب غزير، وتركوها حكما رائعة وشريعة سمحة باهرة وقوانين اجتماعية طاهرة، حتى قام جماعة من أوشاب الناس يزعمون أن هذا القرآن الذي أنزله الله بلسان العرب لم يوكل بيانه إلى من كان يقرأه على الناس بكرة وعشية، ولم يفهم المراد منه أولئك الذين يتهجدون به في الأسحار سجدا لله وبكية، وإنما وكل بيانه إلى أمثال مرزا علي محمد ومرزا حسين وعباس وأبي الفضل الجرفادقاني ليخوضوا فيه بلغو من القول ويعتوا في تأويله مسلم. يقول الإمام أبو بكر ابن العربي في العواصم من القواصم، وهو يرد على إخوانه من الباطنية، قولهم إن خليفة الله هو الذي يبلغ عنه، الخليفة هو النبي الذي بيّن ثم استأثر الله به ولا معصوم بعده. وفي كتاب فضائح الباطنية بسطة في رد ما يدعونه من ظهور الإمام المعصوم وحصر مدارك الحق في أقواله. وقد عرفت أن الإمام المعصوم الذي يدعيه الباطنية هو ما يسميه البابية والبهائية بمن يظهره الله، ويزعمون أنه هو الذي يعرف تأويل ما جاء به الرسل عليهم السلام. ويصرح هذا الإيراني في كتابه هذا بأن قصص القرآن غير واقعة، وقال لا يمكن للمؤرخ أن يستمد في معارفه التاريخية من آيات القرآن. فقال إن الأنبياء عليهم السلام تساهلوا مع الأمم في معارفهم التاريخية وأقاصيصهم القومية ومبادئهم العلمية، فتكلموا بما عندهم وستروا الحقائق تحت أستار الإشارات وسدلوا عليها ستائر بليغ الاستعراض. دعوى أن في القرآن قصصا غير واقعية بزعم أنها رمز إلى معاني خفية ليس لها من داع سوى ما يضمره أصحابها من الكيد للقرآن العظيم وإدخال الريب في أنه تنزيل من لدن حكيم عليم، لم يقم حتى الآن دليل تاريخي أو نظري يطعن في صحة قصة ساقها القرآن الحكيم، وطبعا لم يقم، ونحن نستند في صحتها إلى الآيات الدالة على أن المبعوث به لا ينطق عن الهوى. فالمؤرخ المسلم ومعلم التاريخ لأبناء المسلمين يستمد في معارفه التاريخية من آيات الذكر الحكيم، وهي عندنا أصدق قيلا وأقوى سندا مما يقصه المؤرخ من حوادث تقع في عصره أو قريب منه. وهذه الثقة بالطبيعة لا تحصل لمن ينكر أو يرتاب في أن القرآن حجة الله على العالمين. فلا نطالب المجوسي أو البهائي بأن يدخلوا في مؤلفاتهم التاريخية ما جاء في القرآن من أنباء الأولين، وهم لم يطمئنوا إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول صادق أمين. يزعم هذا الإيراني أن الرسول ينطق ببعض المبادئ العلمية مجاراة لقومه، يداهن قومه معاذ الله، وهي في الواقع غير صحيحة. وهذه جهالة غبي وجراءة غوي، والرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يبعث لتقرير المسائل العلمية التي تدركها عقول البشر بسهولة أو بعد جهد كالطبيعيات والرياضيات، لا يتحدث عن شيء منها حديث من يصدق بها إلا أن تكون صوابا. ودعوى أن لها رموزا إنما اخترعها الإيراني وأمثاله ليستروا بها وجه جحودهم، والبرقع الشفاف لا يحجب ما وراءه. هو على عكس ما بيشتكي من كتاب الأخ غالب عواجي الركاكة واللحن. الحقيقة فضيلة العلامة الكبير الشيخ محمد الخضر حسين كان رجل من قمم أهل الأدب، كان قمة في الأدب والبلاغة، وله دواوين شعر وحاجة يعني كبيرة أوي. فمعلش هو واضح الأسلوب برضو إيه على العكس بقى، متماسك جدا خالد تماما اللحن الفصيح. فالأخ التعالي سيما ما يزعلش. يقول ولم يكن تأويل البهائية وأسلافهم الباطنية لنصوص الشريعة على هذا الوجه النقد لأصولها بشيء ابتدعوه من أنفسهم ابتداعا، وإنما هو صنع عملوا فيه على شاكلة طائفة من فلاسفة اليهود من قبل. فإننا نقرأ في ترجمة فيلون الفيلسوف اليهودي المولود ما بين 20 و30 قبل ميلاد المسيح أنه ألف كتابا في تأويل التوراة، ذاهبا إلى أن كثيرا مما فيها رموز إلى أشياء غير ظاهرة. يقول الكاتبون في تاريخ الفلسفة إن هذا التأويل الرمزي كان موجودا معروفا عند أدباء اليهود بالإسكندرية قبل زمن فيلون، ويذكرون من أمثلة تأويلهم أنهم فسروا آدم بالعقل والجنة برياسة النفس وإبراهيم بالفضيلة الناتجة من العلم، وإسحاق عندهم هو الفضيلة الغريزية، ويعقوب الفضيلة الحاصلة من التمرين. وهذا كلام لا يقول به إلا الجاحدون المراؤون، ولا يقبله منهم إلا قوم هم عن مواقع الحكمة ودلائل الحق غافلون. وأبو الفضل هذا من أبعد دعاة البهائية في الهذيان شأوى، وأشدهم لعلماء الإسلام ضغينة، وإذا أخذ في شتمهم لا يشفي غليله إلا أن يصب كل الجمل التي يعرفها في المعنى الذي أراد شتمهم به. انظر إلى قوله من ذلك الكتاب المسمى بالدرر البهية، بيتكلم على علماء المسلمين يقول فيهم وبيسميهم كانوا علماء المسلمين، يقول فتمادوا في غيهم وأصروا على باطلهم وتاهوا في ضلالتهم ومرضوا في جهالاتهم وعموا في سكرتهم وانهمكوا في غوايتهم. فالرجل حفظ جملا التقطها من بعض الصحف السائرة أو من الكتب الغادرة، وصار يلقيها فيما يكتب من غير وزن، حاسبا أن هذا الصنيع من تزويق القول ينقل الناس من الجد إلى الهزل ومن الحق إلى الضلال. في الباطنية من يدعي أنه نبي أو يعتقد في آخر أنه نبي يوحى إليه. ومرزا علي الملقب بالباب يدعي أنه رسول من الله، وضع كتابا ادعى أن ما فيه الشريعة المنزلة وسماه البيان، وقال في رسالة بعث به إلى الشيخ محمود الألوسي صاحب التفسير المشهور المسمى روح المعاني يدعوه فيها إلى مذهبه، يقول فيها إنني أنا عبد الله قد بعثني الله بالهدى من عنده، وسمى في هذه الرسالة مذهبه دين الله، فقال ومن لم يدخل في دين الله مثله كمثل الذين لم يدخلوا في الإسلام. كذلك يدعي زعيمهم المسمى بهاء الله، ففي كتاب بهاء الله والعصر الجديد جاء وقرر بهاء الله أن رسالته هي لتأسيس السلام على الأرض، أن البهائيين من دعاة السلام العالمي بالمفهوم الصهيوني. وقال صاحب هذا الكتاب بيطلب بقضاء اللغة العربية وإيجاد لغة جديدة يتوحد عليها البشرية. وقال صاحب هذا الكتاب يتحدث عن الباب والبهاء من المستحيل إيجاد أي تغيير لعظمهما إلا بالاعتراف بأنهما إنما عمل بوحي من الله. يدعي الباب الرسالة ويزعم أن شريعته ناسخة للشريعة الإسلامية، هذا من أركان ملتهم أنهم جاءوا لنسخ أحكام الشريعة الإسلامية، فابتدع لأتباعه أحكاما خالف بها أحكام الإسلام وقواعده، فجعل الصوم 19 يوما من شروق الشمس إلى غروبها، وعين لهذه الأيام وقت الاعتدال الربيعي، وقت الاعتدال عشان الحر كده ما يرهبش الناس في الصيام، وفي نفس الوقت الصيف يعني إيه يبقى اليوم طويل، لكن هو عبد اختار لها وقت الاعتدال الربيعي بحيث يكون عيد الفطر عندهم هو يوم النيروز على الدوام. وفي كتابه البيان يقول أيام معدودات وقد جعلنا النيروز عيدا لكم بعد إكمالها. وجعل مرزا حسين الملقب ببهاء الله الصلاة 9 ركعات في اليوم والليلة. وكان عبد الله ابن الخراب الكندي الذي اعتقد إلهيته كثير من أشباه الناس قد جعلها 19 صلاة في اليوم والليلة، داخل لها كم 9 ركعات في اليوم والليلة. وقبلة البهائيين في صلاتهم التوجه أين يكون مرزا حسين المسمى بهاء الله، أي مكان موجود فيه في كرة أرضية هذه الإيه قبلة في الصلاة، فإنه يقول لهم إذا أردتم الصلاة فولوا وجوهكم شطري الأقدس. وقال ابنه عباس يلزمنا التوجه إلى مركز معلوم وهو مظهر الله، مظهر الله هو من أبوه بقى اللي هو البهاء بهاء الله، وعشان كده كان بيلبس برقع يغطي وشه ويتلثم عشان يقول مش كل واحد يستحق ان يرى بهاء الله، انه كان يدعي ان هو ده الايه اللاهوت حل فيه الناسوت. اما الحج فقد ابطله البهاء واوصى بهدم بيت الله الحرام عند ظهور رجل مقتدر من اشياعه. ومن الباطنيه من منع العوام من مدارسه العلوم والخواص من النظر في الكتب المتقدمه حتى يبقوا في عماية، وهو الحسن ابن محمد الصباح. ونجد مرزا علي المسمى الباب حرم في كتابه البيان التعلم وقراءة كتب غير كتبه، فكان كل من يؤمن بالباب يحرق القرآن الكريم عشان يدخل في عقيدته لابد أن يحرق القرآن الكريم وما يقع في يده من كتب العلم. ولكن المرزا حسين المسمى بهاء الله أدرك ما في هذا التحجير من خطأ مكشوف، أن هذا السلوك سوف يفضحهم أمام المسلمين، وأنه مما يصرف عنهم ذوي العقول النابهة، فأتى في كتابه الذي سماه الأقدس بما ينتقه، فقال: قد عفى الله عنكم ما نزل في البيان، البيان اللي هو عامله مين؟ الباب. قد عفى الله عنكم ما نزل في البيان من محو الكتب، وأذناكم بأن تقرأوا من العلوم ما ينفعكم. ها؟ الباب والشباك. وفي الباطنية من يدعي حلول الإله في بعض الأشخاص، كما قال القرامطة بإلهية محمد بن إسماعيل بن جعفر. وهذه الدعوة، يعني دعوة الحلول، تظهر في بعض مقالات البهائية. قال عباس الملقب بعبد البهاء، وهو ده ابنه: وقد أخبرنا بهاء الله بأن مجيء رب الجنود والأب الأزلي ومخلص العالم الذي لا بد منه في آخر الزمان كما أنذر جميع الأنبياء عبارة عن تدليه في الهيكل البشري. هو ده مظهر الله، يعني بهاء الله ده يعني هو عبارة عن استغفر الله، هو الله سبحانه وتعالى نفسه تجلى في الهيكل البشري كما تجلى في هيكل عيسى الناصري. واضح؟ فهي تجليات مختلفة، يتجلى مرة في المسيح ودي نفس تعقيد في النصارى، ويتجلى في إيه؟ في البهاء. إلا أن تجليه في هذه المرة في بهاء الله أتم وأكمل وأبهى، فعيسى وغيره من الأنبياء هيأوا الأفئدة والقلوب لاستعداد هذا التجلي الأعظم، يريد بهذا أن الله تجلى فيه بأعظم من تجليه في أجسام الأنبياء على ما يزعم. وقال مهذارهم أبو الفضل الإيراني: فكل ما توصف به ذات الله ويضاف ويستند إلى الله من العزة والعظمة والقدرة والعلم والحكمة والإرادة والمشيئة وغيرها من الأوصاف والنعوت، إنما يرجع بالحقيقة إلى مظاهر أمره ومطالع نوره ومهابط وحيه ومواقع ظهوره. ويظهر هذا من اللوح الذي كتبه المسمى بهاء الله في التنويه بشأن ابنه عباس، فإنه قال: إن لسان القدم، اللي هم بيفسرون لسان القدم اللي هو بهاء الله، يبشر أهل العالم بظهور الاسم الأعظم. هم بيقولوا إن إيه؟ إن هو عباس عبد البهاء الذي أخذ عهده بين الأمم أنه نفسي ومطلع ذاتي ومشرق أمري، من توجه إلي فقد توجه إلى وجهي واستضاء من أنوار جمالي واعترف بوحدانيتي وأقر بفردانيتي إلى آخره. وقلد البهائية الفلاسفة فيما يدعونه من قدم العالم، ففي كتاب بهاء الله والعصر الجديد جاء: علم بهاء الله أن الكون بلا مبدأ زمني، يعني القول إيه؟ أزلي، ليس له بداية. كلام الفلاسفة في القول بقدم العالم، يعني ليس مخلوقا لكنه أزلي. وده اللي بيبلعوه الشباب لما بيدرسوا قانون المادة، قانون المادة هو نفس الشيء. المادة إيه؟ لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم، كأنها آية قرآنية غير قابلة للنقاش. الحد صاهر، المادة لا تفنى ولا تستحدث ولا تخلق من عدم، نفس كلام الفلاسفة الضالين الملحدين. يقول بهاء في هذا الكتاب: علم بهاء الله أن الكون بلا مبدأ زمني، فهو صادر أبدي من العلة الأولى، وكان الخلق دائما مع خالقه وهو دائما معه. وقد تصدى أهل العلم الراسخ لتزييف ما تعلق به هؤلاء في الاستدلال على هذا الرأي، وحققوا أن المعلول لا بد أن يتأخر عن العلة في الوجود، إذ معنى العلة ما أقر على الشيء الوجود، والمعلول ما قبل منه هذا الوجود، ولا معنى لإفاضة الوجود على الممكن إلا إخراجه إلى الوجود بعد أن كان في عدم، وذلك معنى الحدوث. ومن عجيب أمر هذه الطائفة أنهم يدعون النبوة والرسالة وما فوق الرسالة، وينكرون المعجزات بدعوى أنها غير معقولة. تجدون هذا الإنكار في كتاب داعيتهم المسمى أبا الفضل، فقد ذكر انفلاق البحر وانفجار العيون من الحجر لموسى عليه السلام، وإبراء عيسى عليه السلام للأكمه والأبرص وأحياءه الموتى بإذن الله، ونبع الماء من بين أصابع محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: وكثير من أهل الفضل وفرسان مضمار العلم اعتقدوا بأن جميع ما ورد في الكتب والأخبار من هذا القبيل كلها استعارات عن الأمور المعقولة والحقائق الممكنة مما يجوزه العقل السليم، ثم أخذ يؤول ما ورد في تلك المعجزات من قرآن وحديث ويحملها على معان لا يقبلها منه إلا من فقد عقله قبل أن يفقد إيمانه، وإنكارهم للمعجزات ينبئكم أن القوم يمشون مكبين على وجوههم وراء الفلسفة التي لا تؤمن بأن لهذا العالم خالقا فعالا لما يريد. وملخص القول في البابية والبهائية أنه مذهب مصنوع من ديانات ونحل وآراء فلسفية. قال صاحب كتاب مفتاح باب الأبواب يصف البابيين، يقول لهم دين خاص مزيج من أخلاط الديانات البوذية والبرهمية الوثنية والزرادشتية واليهودية والمسيحية والإسلامية ومن اعتقادات الصوفية والباطنية. وما زالت البهائية مذهبا قائما على أطلال الباطنية يحمل في سريرته القصد إلى هدم الإسلام بمعول التأويل ودعوى الرسالة والوحي بشريعة ناسخة لأحكامه، حتى جاء عباس عبد البهاء إلى هذا المذهب المصنوع وأراد أن يكسوه ثوبا جديدا فخلطه بآراء التقطها مما يتحدث به الناس على أنها من مقتضيات المدنية أو مما كشفه العلم الحديث، نحو التساوي بين الرجال والنساء في التعليم. لهم موقف في موضوع المساواة بين الرجل والمرأة، ونزع السلاح من جميع أنحاء العالم، حتى إن مش فاكر مين واحد من البهائيين يعني هنا في مصر قال إن لو الحكومة أجبرتنا على الدخول في الحرب مع اليهود سوف نطلق الأسلحة في الهواء، لأن من ضمن مبادئهم. ودي طبعا عشان كده دايما الاستعمار كان يحتضرهم الصهيونية، إنهم يؤمنون بالسلام بين الإيه وإنه لا يحملون سلاحا أبدا، واضح. وده سبب الرضا عليه من الروس ومن الإنجليز ومن الصهاينة. كذلك اتفاق الأمم على لغة واحدة تدرس في العالم كله، إلغاء اللغة العربية ويعملوا لغة جديدة تدرس في العالم كله، تأسيس محكمة عمومية تحل مشاكل الأمم، وأن الإنسان يتدرج بالارتقاء من أبسط الأنواع حتى وصل شكله الحالي اللي هي النظرية الخائبة المزورة نظرية داروين. ولهجوا بعد هذا بكلمة نشر السلام العام ونبذ التعصبات الدينية. فطبعا التفصيل والمقاس ماشي تمام أو مع إيه؟ مقتضيات العولمة، فمش جديد أبدا هم يستغلوا الوضع الحالي كان يحاولوا أن تحاول هذه الأفعى أن تخرج برأسها لتلدغ في جسد الأمة من جديد. تخيل عباس أنه بإدخال مثل هذه الآراء في مذهب البهائية يستدرج المولعين بالجديد من النابتة الحديثة، ولهذا الطمع ترونه يقول، بيقول بقى إيه اللي هو بهاء عباس ابن البهاء نفسه، تحتوي تعاليم بهاء الله على جميع آمال ورغائب فرق العالم سواء كانت دينية أو سياسية أو أخلاقية، وسواء كانت من الفرق القديمة أو الحديثة، فالجميع يجدون فيها دينا عموميا في غاية الموافقة للعصر الحاضر وأعظم سياسة للعالم الإنساني. صرح في مقال آخر بأنه يريد أن يوحد بين المسلمين والنصارى واليهود ويجمعهم على أصول نواميس موسى عليه السلام الذي يؤمنون به جميعا. بما أن موسى هو القاسم المشترك يبقى كلنا اجتمع الإيمان بموسى ونسيب بقى الايه اللي بعد كده، فطبعا لما لا يفرح بهم اليهود. يقول الشيخ رحمه الله: ولا أحسب عبد البهاء يقصد من هذا الحديث إلا التزلف لليهود والتظاهر بموالاتهم ليجعلهم من أشياء، وإلا فكيف يقع في خاطر من عرف القرآن أن يعمل على صرف الناس عن شريعة الإسلام ويرجع بهم إلى شفا حفرة من النار بعد أن أنقذهم الله منها. يذكر الشيخ ابن تيمية أن الباطنية هم دائما مع كل عدو للمسلمين، وقال إن التتار ما دخلوا بلاد الإسلام وقتلوا خليفة بغداد وغيره من ملوك الإسلام إلا بمعاونتهم، وكذا نجد في البابية تحيزا إلى أعداء المسلمين. وانظروا إلى عباس عبد البهاء كيف يتحيز لليهود ويبشر بأن فلسطين ستصير وطنا له. يقول في بعض كتبه عباس عبد البهاء: سيجتمع بنو إسرائيل في الأرض المقدسة. ده كلام في وقت يعني لسه ما كانش في أي تواجد اليهود في فلسطين يعني. سيجتمع بنو إسرائيل في الأرض المقدسة وتكون أمة اليهود التي تفرقت في الشرق والغرب والجنوب والشمال مجتمعة، وتأتي طوائف اليهود إلى الأرض المقدسة ويزدادون تدريجيا إلى أن تصير جميعا وطنا لهم. فدي ملمح من ملامح المؤامرة، مش تنبؤ بغيب، وإنما هو وضع يدهم في يد أعداء الله اليهود. إذن البهائية شأنهم شأن الباطنية في بغض الإسلام وموالاة خصومه، ولنا الأمل الوثيق في أن المسلمين سيقفون في وجه الصهيونية والدعاية البهائية التي تظاهرها وتساندها حتى تبقى فلسطين إسلامية على الرغم من عبد البهاء والبهائيين. سؤال: هل يعتقدون في الحشر والجنة والنار؟ الجواب: لا يؤمن البهائيون بالبعث ولا بالجنة والنار، ويفسرون يوم الجزاء ويوم القيامة بمجيء مرزا حسين الملقب ببهاء الله، قال في كتاب بهاء الله والعصر الجديد: وطبقا للتفاسير البهائية يكون مجيء كل مظهر إلهي عبارة عن يوم الجزاء، إلا أن مجيء المظهر الأعظم اللي هو بهاء الله هو يوم الجزاء الأعظم للدورة الدنيوية التي نعيش فيها. وقال: ليس يوم القيامة أحد الأيام العادية، بل هو يوم يبتدئ بظهور المظهر ويبقى ببقاء الدورة العالمية. هذا ما يفسرون به يوم الجزاء ويوم القيامة، ويفسرون الجنة بالحياة الروحانية والنار بالموت الروحاني. قال في هذا الكتاب: إن الجنة والنار في الكتب المقدسة حقائق مرموزة. إذن عند البهاء وابنه عباس الجنة هي حالة الكمال والنار حال النقص. الجنة هي الحياة الروحانية والنار هي الموت الروحاني. هذا ما يقوله البهائية، وكذلك ينقلنا أبو حامد الغزالي أن الباطنية يقولون: كل ما ورد من الظواهر في التكاليف والحشر والأمور الإلهية فكلها أمثلة ورموز إلى بواطن. وساق بعد هذا أمثلة من تأويلهم الفاسق عن قانون اللغة والعقل، وقال: هذا من هذيانهم في التأويلات حكيناها ليضحك منها، حكيناها ليضحك منها، ونعوذ بالله من صرعة العاقل وكبوة الجاهل. وقلدوا في إنكار البعث طائفة الدهريين، وأخذتهم شبههم التي لا تستطيع أن تنهض أمام أدلة القرآن الحكيم. قال تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. سين: هل يعتقد البهائيون بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ جيم: مخالفة البهائيين لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من معتقدات وأحكام، وتهجمهم على تأويل القرآن والحديث بمثل ما نقلناه عن زعمائهم شاهد على أن قلوبهم جاحدة لرسالته، وإذا تحدثوا عنه في بعض كتبهم متظاهرين بتصديق نبوته، فما هم إلا كسائر الأفراد أو الطوائف الذين يعملون لهدم الإسلام تحت ستار. ومن خبال زعيمهم الأول دعواه في تفسيره لسورة يوسف أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلل هذا الكلام بما لا يفهمه إلا من يفهم لغة المبرسلين، إذ قال: لأن مقامه الباب هو مقام النقطة ومقام النبي مقام الألف. يعني عايز أقول ما فهمش الكلام ده غير مدمني نبات القنب. يعني إيه القنب؟ وقال: كما أن محمدا أفضل من عيسى فكتابه البيان أفضل من القرآن. وقال: إن أمر الله في حقي أعجب من أمر محمد رسول الله من قبل لو أنتم فيه تتفكرون. ولسنا في حاجة إلى الرد عليه في دعوة أنه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في دعوة أن كتابه البيان أفضل من القرآن، فعامة المسلمين كخاصتهم يعلمون أن هذه الدعوة من صنف الدعاوى التي تنادي على نفسها بالزور والهذيان، وأولو العقول من غير المسلمين يعرفون عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بثه في العالم من إصلاح. فمن يدعي أنه مثل رسول الله أو أنه أتى بكتاب يحاكي القرآن كان في حاجة إلى علاج يعيد عليه شيئا من رشده ويجعله على بصيرة من نفسه. السؤال: إذا كانوا يعترفون بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يعتقدون بالنبي بعده ودين غير دينه؟ الجواب: البهائيون لا يعترفون بنبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا سهل على زعمائهم أن يدعوا النبوة من بعده. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومعنى الآية الذي لا يذهب الفهم إلى خلافه أنه النبي الذي انقطع به وصف النبوة فلا يتحقق في أحد من الخليقة بعده صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث: فأنا النبلة وأنا خاتم النبيين. وقد انعقد إجماع المسلمين على هذا جيلا بعد جيل، وأصبح معلوما من الدين بالضرورة، فمن أنكر وادعى لنفسه أو لغيره النبوة بعد رسول الله فقد انسلخ من الإسلام وكان من الغاوين. وإذا شهد لسانه بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أولئك الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فالبابيون لا يدخلون في المعترفين بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال. وقد ذكرهم العلامة الألوسي في تفسير قوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فقال وقد ظهر في هذا العصر عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية، لهم في هذا الباب فصول يحكموا بكفر معتقدها كل من انتظم في سلك ذوي العقول، وقد كاد عرفهم يتمكن في العراق لولا همة واليه النجيب الذي وقع على همته وديانته الاتفاق، حيث خذلهم نصره الله تعالى وشتت شملهم وغضب عليهم رضي الله عنه وأفسد عملهم، فجزاه الله تعالى عن الإسلام خيرا ودفع عنه في الدارين ضيما وضيرا. السؤال الأخير، ما هو الواجب عمله لإحباط مساعيهم حتى لا يقع أحد في شراكهم؟ الجواب، لو كان التعليم الديني في الشعوب الإسلامية إلزاميا ومقررا في جميع مدارسها لم يجد أشباه الباطنية إلى إزاغة قلب الفتى المسلم طريقا، وترك كثير من أبنائنا لا يعرفون من الإسلام إلا أسماء أو لا يلقنون إلا مبادئ مقطوعة عن حججها العقلية والنقلية قد يسر لأمثال البهائية أن ينصبوا حبائلهم بين المسلمين ويصطادوا من النفوس الجاهلة قليلا أو كثيرا. ولا ننسى أن الذي ساعد البهائية على أن تستهوي فريقا من المسلمين تظاهرها بأنها فرقة إسلامية، شأن الباطنيين، وذلك هم مهتمين في القضية اللي عملوها دي بإيه؟ أن اتكتب في الهوية مسلم بهائي، مسلم بهائي، لأن إذا اعتبروا مسلمين هذا سوف يسهل إيه؟ إضلال شباب المسلمين وسوف لا يحذرون يعني خطرهم. يقول الشيخ محمد الخضر الحزين شيخ الأزهر الأسبق رحمه الله تعالى، ولا ننسى أن الذي ساعد البهائية على أن تستهوي فريقا من المسلمين تظاهرها بأنها فرقة إسلامية واحتجاجها بالقرآن والحديث وكتمها بعض معتقداتها المنكرة على البداهة وعدم انتشار كتبها، فكثير من أهل العلم لم تصل إليهم كتب هذه الطائفة حتى يستبينوا منها حقيقة نحلتهم ويحذروا الناس من الوقوع في شراكهم. أما اليوم فقد أخذهم الغرور وصاروا يضيعون شيئا من أسرار نحلتهم على المنابر وعلى صفحات الجرائد ويتحدثون عنها في مؤلفات تطبع وتعرض على الناس في المكاتب، فهي بما تحمله من مقالات منفقة ودعاوى غير معقولة قد بحثت عن حتفها بظلفها، فلا تخشى على من له نباه أو فطرة سليمة أن يعتقد بنبوة مرزا حسين أو عباس عبد البهاء، ولا نخشى على من وصل إلى نفسه أثر من هداية الإسلام أن يتبدل بها مزاعم أبي الفضل الإيراني، وإذا جاد أن يكون في طبقة العامة أو أشباههم من لا يتنبه لما في البهائية من كيد الإسلام وإغواء عن شريعته الغراء، فإن العلماء والوعاظ أينما كانوا سيكشفون للناس عن بطانة هذا المذهب ليحترسوا من دعاته ويحذروا أن يمسهم شيء من نزعاته. وقد علم طائفة من دعاة الإباحية والخروج على الدين ما ينطوي عليه هذا المذهب من مناوئة للدين الحق، فقاموا يظاهرونه في النوادي والصحف ويزينونه في أعين الناس ظنا منهم أن علماء الإسلام ما زالوا عن سريرة هذا المذهب غافلين. نمر بسرعة على بعض النظرات في هذا الكتاب. هو طبعا الأول اتكلم عن نبذة عن أساس ظهور البهائية وبيان صلتها بالبابية، المراحل الذي يعني ظهر ترقى بها هذا المذهب من الباب إلى البهاء، ثم تكلم عن زعيم البابية الأول علي بن محمد رضا الشيرازي اللي هو الشاب ده اللي هو كان الذي اتضعه البابيون وأخلعوه أن هو البهاء يعني أو المهدي الأول. نعم. بعد كده بتكلم عن صلتهم بالمستعبرين في ذلك الوقت، ثم تكلم عن نهاية الشيرازي، ثم مؤتمر بدشت، ده مؤتمر خطير جدا، لما عملوا مؤتمر أثناء اعتقال زعيمهم وكانوا يدبرون كيف يخلصونها من السجن ولو بالقوة، وأيضا يناقشوا كان من أجندة المؤتمر مناقشة قضية نسخ شريعة الإسلام وإظهار شعائره، وده كان أهم غرض في هذا المؤتمر. وكان معهم واحدة يعني ضلة تسمى أم سلمى زرين تاج، اللي هي بتسموها قرة العيون أو قرة العين، وكانت تلقب أيضا بالطاهرة، وكانت ذات جمال فائق وتستميل بجمالها أغمار الناس. كانت هي القوة الحقيقية في الظاهر في هذا المؤتمر، والموضوع طويل، يعني المؤتمر كان خليطا من الرجال والنساء. يقول: لا تسأل عما جرى فيه من الإباحية والخمر والفرح والمرح والأفعال القبيحة التي أقلها إباحة الزنا وجميع ما يشتهيه الشخص. ثم أضاف إلى هذا أيضا إقرار نسخ الشريعة الإسلامية بمجيء الباب الشيرازي، باعتبار أنه المهدي الذي ينسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده تكلم على الصراع بين حكومة طهران الشيعية وبين يعني هؤلاء الناس، وهم الإيرانيين يعني غضبوا عليهم لأنهم خرجوا عن الدين الشيعي الإمامية الاثنى عشرية وحرفوا كثيرا من الأشياء. مثلا القيام، أنكروا القيامة وقالوا أن القيامة في القرآن مقصود بها قيام الروح الإلهية في مظهر بشري جديد، أما البعث فهو الإيمان بألوهية هذا المظهر اللي هو بهاء الله. وعن لقاء يوم القيامة ده لقاء الباب، لأن الباب هو الله، وعن الجنة ده الفرح الذي يجده الشخص عندما يؤمن بالباب، أما النار فهي الحرمان من معرفة الله في تجلياته في مظاهره البشرية. أيضا الباب خرج عن تعليم الإمامية الاثنى عشرية حول مفهوم الرجعة. الرجعة بقى مش بمفهوم شيعي، لا، دي معناها رجوع الصفات الإلهية وتجليها مع آثارها في مظهر جديد للحقيقة الإلهية. ثم ألغى الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة الجماعة إلا في الجنازة، وقرر أن الطهر من الجنابة غير واجب، وأن القبلة هي البيت الذي ولد فيه بشيراز ومكان سجنه والبيوت التي عاش فيها هو أتباعه، حيث محل فهي قبلة الصلاة. واضح؟ وهي نفس الأماكن اللي هو ألغى الحج، لكن فرض الحج إلى إيه؟ الأماكن التي تواجد بها هذا الشيرازي. أما الصوم هو 19 يوما يصوم الشخص فيه من شروق الشمس إلى غروبها، والزكاة خمس العقار تؤخذ في آخر العام من رأس المال، ويدفع للمجلس البابي المكون من 19 عضوا. أما الزواج فهو إجباري بعد بلوغ 11، ويكفي رضا الطرفين في الشرط الثاني، ويجوز وقوع الطلاق 19 مرة، وعدة المطلق 19 يوما. المطلق الرجل له عدة 19 يوم، وعدة المطلقة 95 يوما. وإذا تزوجت الأرملة فيجب دفع الدية كاملة على من يتزوج بها. وليس في دين البابية نجاسة لشيء، لأن اعتناق البابية يطهر من كل شيء. ويجب دفن الميت في قبر النيع باللور والمرمر المصقول، ووضع خاتم في يمناه منقوش عليه فقرة من كتاب البيان، كتاب المقدس عندهم. والميراث يكون 7 أشخاص من القرابة: الولد والزوج والزوجة والأب والأم والأخ والأخت والمعلم. والعيد الرئيسي عند البابية هو عيد النيروز، ومدته 19 يوما. كما أنه يجب على البابي أن يستقبل الشمس بالسلام في صباح كل يوم جمعة، وقد حرم الباب على أتباعه قراءة القرآن ووجوب إحراقه وسائر الكتب المخالفة، ومن هنا قاموا بإحراقها، كما اعتبروا كل من لم يدخل في دينهم كافرا حلال الدم. ثم يناقش الكتاب المقدس للبابية. حقيقة حاجة مش ممكن، يعني مش ممكن، وصعب الواحد يقرأ، لكن هجيب لكم عينات بس شوفوا هذا الضلال المبين. فعلي محمد الشيرازي الباب ألف لهم كتاب البيان العربي، زعم أنه منزل من عند الله وأنه ناسخ للقرآن وأنه أفضل الكتب المنزلة على الإطلاق، بل تحدى الجن والإنس على أن يأتوا بمثله. شوف بقى الكتاب الذي لا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثله. الفصل ده اسمه الشؤون الحمراء. يقول: إنا قد جعلناك جليلا للجاللين، وإنا قد جعلناك به عظيما عظيمانا للعظمين، وإنا قد جعلناك نورا نورانا للنورين، قد جعلناك رحمانا رحيما للرحمين، وإنا قد جعلناك تميما للتامين، إلى أن يقول: قل إنا قد جعلناك مليكانا مليكا للملكين، قل إنا قد جعلناك عليلا عليا للعليم، قل إنا قد جعلناك بشرارا بشيرا للباشرين. أيضا يقول: تبارك الله من شمخ مشمخ شميخ، تبارك الله من بذخ مبذخ بذيخ، تبارك الله من بدأ مبتدأ بذيء، تبارك الله من فخر مفتخر فخير، تبارك الله من قهر مقهر قهير، تبارك الله من غلب مغتلب غليل، إلى أن يقول: وتبارك الله من وجود موجود جويد. يقول: يوم نكشف الساق عن ساقهم ينظرون إلى الرحمن وذكره في الأرض المحشر قريبا، فيقولون: يا ليتنا اتخذنا مع الباب سبيلا، إمامكم هذا كتابي قد كان من عند الله في أم الكتاب بالحق على الحق مشهود. لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا الكتاب بالحق على أن يستطيعوا ولو كان أهل الأرض ومثلهم معهم على الحق ظهيرا، فوربك الحق لن يقدروا بمثل بعض من حروفه ولا على تأويلاته من بعض السر قطميرا. إلى آخر هذا الهذيان التافه الذي فضله على كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، بل تحدى الجن والإنس ومثلهم معهم أن يأتوا ببعض الحروف التي وردت فيه. في طبعا تاريخ ثاني النزاع الداخلي بين البابيين والبهائيين على الزعامة والألوهية والنبوة والحاجات دي كتير، حتى ان في احد كتبهم واحد قال انا اللي الفته الا ان انا اللي الفته هو سرقوا مني او انتحلوا، يعني مش هنضيف التفاصيل هنا. ندخل بعد كده في خطر البهائيه. بهاء الله حول الحج الى المزارات البهائيه في فلسطين المحتله، الحج في فلسطين. تكلم بعد ذلك عن زعيم البهائيه اللي هو حسين علي المازندراني، تكلم عن ثقافته وعمالته هو وأسرته لأعداء الإسلام. كانت أسرته عميلة وفية للروس، وفصل بقى أقاربه الذين كانوا يعني إيه يتعاون مع الروس، ولذلك كان الجاسوس الروسي كنيازيد الجركي من بناة البابية الأوائل. واتكلم على إزاي الروس كانوا دائما يتدخلوا عشان ما يحصلش إعدام لزعمائهم إلى آخره. إذا امتزجت أفكار البهائية بأفكار اليهود، وأصبح اليهود فضل كبير على عميلهم البهاء، فقد أذروه وأووه وهيأوا السبل لنشر أفكاره. أقام المرزا حسين المازندراني مدافعا عن اليهود والنصارى مبطلا ما وضحه القرآن من تغيير أهل كتاب النصوص المثبتة لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، فزعم أن هذا الفهم لتحريف أهل الكتاب إنما هو فهم الهمج والرعاع يقصد علماء المسلمين، وأن التصحيح كما يزعم هو أن التحريف الذي وقع فيه اليهود هو تفسيرهم للفظ الدال على نبوة محمد عليه السلام إلى تفسير آخر لا يدل عليه. هيأ اليهود لعميلهم في عكا قصر البهجة الذي صار بعد ذلك مهوى أفئدة البهائيين وقبلتهم وكعبتهم الجديدة حسب أمر الله وإرادته كما يزعم البهاء. اشتمل كتابه الأقدس على بشارات للصهاينة واستيطانهم في فلسطين، وصار ذلك بعبارات توحي بأنه من علم الغيب وليس من معرفته بسر المؤامرات. دعا في كتابه المذكور إلى تحريم الجهاد، وذلك بتحريم حمل آلات الحرب مطلقا، وأن الشخص خير له أن يكون مقتولا لا قاتلا، فلا جهاد في عهده اليهود ولا لغيرهم. وأباح للرجال لبس الحرير مع تحريم الجهاد. منح الإنجليز عبد البهاء وسام الإمبراطورية البريطانية في احتفال أقامه الحاكم البريطاني في بيته، وألقى كلمة شكر فيها شكر فيها عبد البهاء وأنعم عليه بلقب سير، فكان يدعو لهم بالنصر والتأييد ظاهرا وباطنا. فيعني عمالة البهائية للإنجليز والروس واليهود من الفصول المهمة جدا في تاريخهم، لكن أنا نتجاوزها على سبيل الاختصار. بعد ذلك تكلم عن وفاة المازندراني ويقولوا بقى إيه، بيقول وصعد الرب لما هو مات، بقى مش يقولوا الإله بتاعهم مات، يقولك صعد الرب إلى مقر عزه الأقدس الأعلى وغابت حقيقته المقدسة في هويته الخفية القصوى في سنة كذا إلى آخره. فبقى مش مات، قالوا صعب بعد إصابته بالحمى في سن 75. طبعا انقسمت البهائية بعد موته. ده الفصل المهم بقى، المبادئ التي نادى بها البهائيون طبعا تعاليمهم خارجة عن الإسلام ولا تتفق مع الإسلام في أي شيء، بل ولا حتى مع غيره من يعني الديانات. بعد أن وصل أتباعه بالمشؤوم حسين المازندراني إلى درجة الألوهية، يدعون له دعاهم فاستجابوا له. طبعا تعاليم البهائية كلها قائمة على نسخ الشريعة الإسلامية حسب ما قدره أقطاب البابية في مؤتمر بدشت، مستبدلين الشريعة الإسلامية بأفكارهم الحاقدة ومستبدلين نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم بالملحد المازندراني، ومستبدلين بالقرآن الكريم كتاب الأقدس الذي زعم المازندراني وأتبعوه أنه أفضل من القرآن الكريم بل ومن كل الكتب السماوية. أما أهم مبادئهم التي نادون بتحقيقها ليضمنوا للبشر السعادة، فأولها وحدة جميع الأديان والالتقاء على دين واحد لتزول الخلافات بين الناس. وطبعا هذا الدين هو دين الإيه؟ البهائية. ثانيا وحدة الأوطان بحيث تنمحي المفاهيم الوطنية ولا يبقى في الأذهان إلا الوطن الذي سيختاره المازندراني لهم. ثالثا وحدة اللغة بحيث لا يتكلم الناس كلهم بأي لغة لا محلية ولا عالمية إلا اللغة التي سينتخبها لهم المازندراني. أربعة السلام العام والتعايش الهادئ بين كل الشعوب كما تتعايش الخرفان، وذلك إذا طبقوا السياسة البهائية. خامسا المساواة بين الرجل والمرأة بحيث يصبح المجتمع كله في رتبة واحدة لا قوامة لأحد على آخر، فلا فرق بين الرجل والمرأة، الكل عبيد البهاء، كلهم عبيد البهاء مش عبيد الله. وهذه اللغة البارعة منه تدل على مدى إجادته للتملق والنفاق إلى آخره. ثم ناقش هذه الأفكار، أو هنا شوف بيقول إيه في الفقرة بتاعت السلام العالمي، إنه بيدعون إلى السلام العالمي والتعايش الهادئ بين الأمم حيث منعوا حمل السلاح وأوجبوا تقديم السمع والطاعة للحكام أيا كان مذهبهم، وليس فقط تحريم الحروب بل أي شيء يمهد الحروب، بل ولا يجوز حمل السلاح حتى ولو للدفاع عن النفس. يقول أحد زعمائهم في مصر إن الدولة لو أجبرته على حمل السلاح في مواجهة إسرائيل فإنه سيطلق في الهواء، لأن ذلك هو شعار البهائيين. وهذا موجود في قراءة في وثائق البهائية صفحة 93، المساواة بين الرجال والنساء برضه فيها تفاصيل. طبعا من أهم عقائدهم أن حسين علي المازندراني هو ربهم وإلههم حيا وميتا، يعني هو إله حتى هو ميت. قال المازندراني في وحيه: من عرفني فقد عرف المقصود، ومن توجه إلي فقد توجه إلى المعبود، لذلك فصل في الكتاب وخذ الأمر من الله رب العالمين. يقول أيضا: لا يرى في هيكلي إلا هيكل الله، ولا في جمالي إلا جماله، ولا في كينونتي إلا كينونته، ولا في ذاتي إلا ذاته، ولا يرى في ذاتي إلا الله. طبعا يقولون بالحلول والاتحاد، ولا يؤمنون بما جاء في القرآن والسنة في حق عيسى عليه السلام، لأنهم يقررون أن المسيح قتل وصلب. أيضا عندهم أن الشريعة البهائية البابية ناسخة للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا، لا يؤمنون بما جاء في الإسلام من أخبار اليوم الآخر، ولا بما جاء في كل الأديان من أخبارها. فالقيامة تعني مجيء البهاء في مظهر الله تعالى وقيامه بأمر الناس وانتهاء الدور المحمدي. نفس الشيء قلناه قبل كده، يعتقدون أن محمدا عليه الصلاة والسلام ليس هو خاتم الأنبياء، وأن الوحي الإلهي إلى البشر لا استطاع له. فعندهم من الكتاب مقدس البيان العربي للشيرازي اللي هو الباب، والأقدس لمين؟ المازندراني اللي هو بهاء الله. حتى القرآن أولوه بتأويلات باطنية إلحادية، لا يؤمنون بمعجزات الأنبياء، لا يؤمنون بالملائكة ولا بالجن، لا يؤمنون بوجود الجنة والنار. أما الأحكام الفقهية فالقبلة هي المكان الذي يستقر فيه البهاء، وقد استقرت في عكة، وقد وصف من لم يتوجه إليها بأنه من الغافلين، وأتبعه يتوجهون إلى عكة ويزورون قبره ويطوفون به ويسجدون له ثم ينصرفون صرف الله قلوبهم. لا يجوزون للمرأة الحجاب تأسيا بزورين تاج، التي خرجت عن كل الأعراف في ذلك الزمن بعد أن خرجت عن الشريعة الإسلامية ونسختها. يحللون المتعة وشيوعية النساء، يقدسون الرقم 19، ويدنون بموجبه كثيرا من الأحكام والمعاملات فيما بينهم. فترى مثلا عدد الشهور عند البهائيين 19 شهر، والصوم 19 يوم، عدد أيام الشهر 19 يوم، كتابهم البيان 19 باب، زكاة أموالهم 19%، عدد شهور السنة 19 شهرا، وفصول البيان 19، وعدد الطلاق 19 مرة. فطبعا بعض الناس بتنخدع وتتساهل في قضية الرقم 19 زي ما كان حصل من المجرم الكذاب اللي هو رشاد خليفة قتله الله. الصلاة عددها 3 مرات في اليوم، وهي 9 ركعات في البكور والزوال والأصال، كل صلاة 3 ركعات. يؤدونها على الانفراد لأنه لا يصح الاجتماع إلا في الصلاة على الميت فقط، وأما الاجتماع للصلاة فهو حرام، وليس للطريقة التي تؤدى بها الصلاة أي بيان. قال المازندراني في الأقدس: قد فصلنا الصلاة في ورقة أخرى، فطوبى لمن عمل بما أمر به من لدن مالك الرقاب، ولكن هذه الورقة التي أشار إليها الوحي البهائي لا وجود لها عند البهائية، لأنها سرقت كما يذكر عبد البهاء، فبقي أمر الصلاة عندهم مجهولة إلى أن يجدوا تلك الورقة ولن يجدوها. أما الصوم عند البهائية 19 يوما فقط في مارس، يصومون من الصباح إلى الغروب، ولا قضاء على من لم يؤدي الصوم، وقد عفي على المسافر والمريض والحامل والمرضع والهرم والكسول وكذا الحائض وكذا من كانت له أعمال شديدة، وكذا يوم عيد المولود وهو اليوم الذي ولد فيه الشيرازي والمازندراني، وكذا يوم المبعث لا صوم فيه وهو اليوم الذي أعلن فيه الشيرازي دعوته وأظهر نبوته. أما الحج فيتوجهون فيه إلى عكا مدفن البهاء، وإلى شيراز الدار التي ولد فيها الشيرازي، وإلى الدار التي أقام بها البهاء في العراق في بغداد. ولم يبين البهاء متى يتم الحج إلى تلك الأماكن ولا الأعمال التي تجب في هذا الحج. وحديث كعبتهم في بغداد حديث طويل، خلاصته أن هذه الدار لا وجود لها الآن، وقد انتزع أصحابها ملكيتهم لها رغم الجهود المضية التي بذلها البهائيون لتبقى كعبة لهم. لا يكون الزواج إلا بواحدة، وإذا كان ولا بد فلا يجوز أن يتعدى أكثر من اثنتين. وفي بعض الروايات لا يجوز الزواج إلا بواحدة فقط، وحد الزنا بغير فراض 9 متاقيل من الذهب تسلم لبيت العدل البهائي، والمهر عندهم في المدن 19 مثقالا من الذهب الإبريز، وفي القرى مثل ذلك من الفضة، ومن أراد الزيادة فلا يجوز له أن يتجاوز 95 مثقالا. وهذه المهور من باب العراقيل عن الزواج الشرعي بلجوء الناس إلى يعني الفجور. الطلاق مكروه. أما في المواريث فزعموا أن الرجال والنساء على السواء، ولكن تناقضوا بعد ذلك لأنهم حرموا النساء من أشياء كثيرة في الإرث، كما أن للشخص أن يوصي بكل ماله لأي شخص يريد سواء كان وارثا أو غير وارث، كما قرروا أن غير البهائي لا يرث البهائي، مخالفين زعمهم القول بوحدة الأديان، كما قرر المازندراني أن الدار المسكونة والألبسة المخصوصة تكون من نصيب الأولاد الذكور دون الإناث، مع أنهم يزعمون المساواة بين الرجال والنساء. سن الرشد 15 عاما للذكر والأنثى على السواء. ألغى البهائيون جميع العقوبات الواردة في الشرع الإسلامي إلا الدين. الجهاد محرم في الشريعة البهائية، وتحريمه من أهم المبادئ التي جاء لأجلها المازندراني، والسر غير خاف على أحد، فإن كل الدعوات الضالة من قديانية وبهائية وسائر الدعوات اتحدت كلمتهم كلهم على محو فكرة الجهاد. الغسل من الجنابة ليس واجبا، ولا يوجد في شريعتهم اسم النجاسة لأي شيء، لأن من دخل في ديانتهم طهر له كل شيء من النجاسات والخبائث إلى آخره. يكون الاغتسال عند البهائية في كل أسبوع مرة، وغسل الأرض في الصيف مرة في اليوم، وفي الشتاء مرة كل 3 أيام. لا يباح زواج الأرامل إلا بعد دفع الدية، ولا يتزوج الأرمل إلا بعد 90 يوما، والأرملة إلا بعد 95 يوما، ولم يبين الغرض من فرض هذه المدة. الزكاة شأنها غامض جدا في شرع البهائية لجهل المازندراني بها، فليس لها أي تفصيل بين الواجب وكيفية إخراجها ولمن تخرج ومتى إلى آخره. لا يجوز الزواج بزوجة الأب، وحكم الغلمان مسكوت عنه. ويقول المازندراني في كتابه الأقدس الذي ادعى أنه نسخ به القرآن الكريم، يقول: قد حرمت عليكم أزواج أبائكم، إنا نستحيي أن نذكر حكم الغلمان. يجوز للرجال والنساء أن يلبسوا ما شاءوا دون أي اعتبار للبلبوس، سواء كان حريرا أم صوفا أم أي نوع، وللرجل أن يلبس الحرير الخالص وأن يظهر كامل النعومة، إذ لم يحرم عليه في شرع البهائية إلا حمل السلاح أو الخوض في المسائل السياسية التي هي من خصوصيات الحكام فقط. لا يجوز للشخص أن يخطب على المنبر، بل يقعد على الكرسي الموضوع على السرير ويخطب. كذلك لا يجوز للشخص أن يذكر الله في غير المكان المعد للأذان. لا يجوز للشخص أن يحلق شعر رأسه لأن الله قد خلقه زينة له. يعني دي مبادئ البهائية، مش معقولة حنا نتتبعها يعني واحد واحد. أما تأويلات القرآن الكريم فحدث ولا حرج، تأويلات إلحادية يعني باطنية. ننتقي منها أشياء أثيرة، مثلا البرزخ هي المدة بين الرسولين إلى محمد والباب الشيرازي. النفخ في الصور دعوة الناس إلى اتباع البهاء. فكما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. الفريق المهتدي هم الذين آمنوا بالبهاء، والآخرون هم الذين أبوا الإيمان به. يعني بجديد عن الكلام الباطني. أما نقفهم من السنة النبوية، فطبعا إذا كان فعلوا في القرآن ذلك فماذا يفعلون فيه؟ يعني السنة أما السبب في انتشار تعاليم البهائية، هي طبعا ليس في تعاليم البهائية ما يغري باعتناقها، لأنها ملفقة من ملل شتى ومملوءة بالخرافات والتناقضات، لكنها انتشرت في بعض البلدان. والأسباب هو يحاول أن يجمع هنا، يقول جهل كثير من المسلمين بحقيقة المذهب البهائي، لأنها توجه غالبا إلى العوام والسطحيين من الناس، يتظاهرون تقية ونفاقا بالإسلام والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. التفاف أعداء الدين الإسلامي نحو البهاء وتعاليمه والذود عنه ونشر أباطله وزخرفة الدعاية له والمساعدات السخية له ولأتباعه بكل الأشكال. انشغال المسلمين عن قيام البهائية بمشكلات داخلية وخارجية، كثرة تحريفات النصوص عندهم، تفننهم في التلون واستعمال التقية واستحلال الكذب والنفاق، مهارتهم في تنظيم الدعوة إلى مذهبهم وتنظيم المحافل التي تروج لهم. أيضا شيء مهم جدا من ما يكتذب بعض الناس إلى البهائية، أن أكثر الناس يحبون الانفلات عن الالتزامات الشرعية والميل إلى الشهوات ونبذ القلوب، وقد عرف زعماء البهائية هذا الجانب واستغلوه أقوى استغلال. ومن هنا دخل كثير من الناس في المذهب البهائي ليس اقتناعا تاما به، وإنما ليضفي على ميوله وشهواته صفة شرعية ولو على طريقة الشرع البهائي. أيضا يستغلون يعني من خلال مساعدة الفقراء يعني بالمساعدات المادية والاجتماعية، فيكون ذلك أثر في استجابتهم لهذه الملة. ثم يتكلم على كتاب البهائية الذي يقدسونه، كلام كله برضو من الكلام الفارغ الذي قرأنا عجلة منه. مثلا يا ملاء البيان إن دخلنا مكتب الله، إذا أنتم راقدون ولاحظنا اللوح إذ أنتم نائمون، فالله الحق قد قرأناه قبل نزوله وأنتم غافلون. فبيوهم والعياذ بالله أنه دخل مكتب استغفر الله مكتب الله. يا ملاء البيان إن دخلنا مكتب الله إذ أنتم راقدون ولاحظنا اللوح إذ أنتم نائمون، فالله الحق قد قرأناه قبل نزوله وأنتم غافلون. يقول ومنها يعني من الناس، ومنها من يدعي الباطن وباطن الباطن، قل أيها الكذاب فالله ما عندك أنه من القشور تركناها لكم كما تترك العظام للكلاب. في كتابه أيضا لا تحسبن أن أنزلنا لكم الأحكام، بل فتحنا ختم الرحيق المختوم بأصابع القدرة والاقتدار، يشهد بذلك ما نزل من قلم الوحي، تفكروا يا أولي الأفكار. في موضع آخر يقول بقى من أعرض عن ذكره هيكون إيه بقى حاله. يقول من الناس من غرته العلوم وبها منع عن اسم القيوم، وإذا سمع صوت النعال من خلفه يرى نفسه أكبر من نمرود، قل أين هو يا أيها المردود، فالله إنه لفي أسفل الجحيم. يقول أيضا من يقرأ آية من آياتي لخير له من أن يقرأ كتب الأولين والآخرين، هذا بيان الرحمن يعني نفسه، إن أنتم من السامعين قل هذا حق العلم لو أنتم من العارفين. لو يقرأ أحدا به من الآيات بالروح والريحان خير له من أن يتلو بالكسالة صحف الله المهيمن القيوم. قلت الله لا تغنيكم اليوم كتب العالم ولا ما فيه من الصحف إلا بهذا الكتاب الذي ينطق في قطب الإبداع أنه لا إله إلا أنا العليم الحكيم. من ضمن الأشياء برضو أنه تنبأ بأن البهية سيكون لها مستقبل مشرق في العراق وسيفتخرون بها بعد قليل من الزمن، وهذا لم يحصل. تنبأ بأن طهران ستكون بهائية كلها ويحكمها بهائيون ويعظم بها شأن البهائيين جدا، وهذا لم يحصل. تنبأ بأن دينه سيغلب الأديان كلها ويعتنقه أكثر العالم ويهيمن على جميع الأرض، ولم يحصل. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أيضا ابن المازندراني عبد البهاء عباس صرح بوحي من أبيه حينما سئل عن آخر السنوات التي تعم فيها البهائية العالم، ايه بقى محددين المعادن البهائية هتكتسح كل كرة الأرض مستقبل البهائية في زعمه، فقال إنه وحسب البشارات القديمة التي ذكر له إلهه المازندراني سيتم ذلك وبالتحديد في سنة 1957، يعني من كم؟ من 48 سنة. لقد أظهر الله كذبهم حتى لا يبقى لأحد الحجة، فلم تدخل الدول في البهائية ولم يظهر نور الله البهاء في جميع أقطار الأرض كما زعم، فطردت البهائية من إيران وطردت من العراق وطردت من تركيا وطردت من مصر وليبيا وسوريا، وقضي عليها في باكستان وأفغانستان، ولم يأبه لها العالم الغربي كما يريدون، وكذلك طردت من أفريقيا، ولم يقر لها قرار إلا في البيئات المنحلة أو الحاقدة على الإسلام، وظلت طريدة لخبثها وخبث مبادئها وولائها للاستعمار في كل مكان، إلى أن آواها الإنكليز إلى فلسطين وتلقفتها اليهودية. فأين نوات حسين علي البهاء المازندراني وابنه عباس أفندي من أن البهائية ستكتسح جميع الأديان وستعم البلدان في الموعد الذي حدده البهائيون؟ أما أماكن البهائية، وهذه آخر فكرة في البحث، يقول إن وجودهم الأكبر ومركزهم الرئيس في أرض فلسطين، يوجد لهم خلايا في إيران وأمريكا والعراق ومصر وتركيا وإمارات الخليج والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، ومحافلهم كثيرة وأكبرها في شيكاغو وإسرائيل وكندا وبنما ولندن وألمانيا وسويسرا والهند وباكستان وشمال أفريقيا وأوغندا وأستراليا. هم يدعون أنهم بلغوا أو يزيدون على 60 مليون نسمة، وهذا أمر دعائي أكثر منه حقيقي. وكل من حاول الأخذ على أيدي البهائيين في أي مكان في العالم تقوم ضده دعاية رهيبة بأنه غير متحضر وإرهابي ولا يسمح بحرية الفكر ولا يراعي حقوق الإنسان إلى غير ذلك من الدعايات الطويلة العريضة التي يزيدونها، ثم يلجؤون إلى مجلس الأمن للعويل على حقوق الإنسان التي ترعاها الأمم المتحدة في نيويورك، ليجد كل من يريد إيقافه عند حدهم أنه أصبح في عداد الأشرار دون أن يعرف الذنب الذي اقترفه. وهذا بفعل دسائس زعماء البهائية في كل مكان يوجدون فيه، وتكاتفهم على باطلهم ووقوف بعضهم إلى جانب البعض الآخر لشعورهم بالقلة والذلة، أدام الله ذلهم إلى يوم يؤوبون فيه إلى الدين الحق والصراط المستقيم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.